وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 17 بعد 200 من سورة البقرة، ونستمع إن شاء الله تعالى إلى شرح فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية لأصول القراء وفرش الحروف للآية 18 بعد 200 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا. قوله تعالى: إن الذين آمنوا، البدل ثلاثة النورش واضح، نعم، قصر توسط مد والقصر المغي. آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون، المد المتصل واضح، واضح فضيلة الشيخ، أولئك يرجون رحمة الله. ونغف عندنا رحمة يغف ابن كثير وابو عمرو والكسائي ويعقوب بالهاء رحمة، والباقون بالتاء، غير أن الكساء إذا وقف يخف بالإيه؟ بالهاء مع الإمالة. أولئك يرجون رحمة والله غفور رحيم، مد عرض السكون. فضيلة الشيخ، نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش بمد البدل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله تعالى أن يمد في عمركم وأن يبارك لكم في عملكم. الله سبحانه وتعالى، ووقفنا على قوله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، وهذا وقف والحمد لله سبحانه وتعالى، فيه الرحمة وفيه الغفران وفيه رضاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى، وأنا راج لرحمة ربي وسائل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة، ربنا سبحانه وتعالى يحسن لنا الجميع، جميع المسلمين والمسلمات، الصغير والكبير وجميع المسلمين على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، أن يجرم جميعا من الرحماء المغفور لهم. وما أكثر غفران الله تعالى، الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين والمسلمات، آمين، وأن يحفظ مصر بلدنا جميعا يا رب العالمين، آمين. جميع الشعب المصري يحفظه جميعا من شر الموسوسين ومن شر الضاربين ومن شر المؤذين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وأن يعيذنا من النار وأن يحشرنا يا رب العالمين تحت لواء نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحت لواء إخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل البيت الطاهرين المطهرين وصحابة رسول الله تعالى الغر المحجلين، وأولهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وثانيهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وثالثهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ورابعهم سيدنا علي بن أبي طالب عميد أهل البيت رضي الله عنه، ثم جميع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يختم لي ولكم بخير، أسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخير يا رب العالمين، وأن يتوفانا وهو راض عنا. نعوذ بالله من غضبه، ونسأله رضوانه وسبل السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.